إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه المحاضرة هي المحاضرة 17 من محاضرات علوم القرآن في هذه الأكاديمية المباركة، وحديثنا اليوم سيكون عن موضوع مهم قد لا تكفيه محاضرة واحدة لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، إنه عن فضائل القرآن وآداب تلاوته. فسيكون الحديث في موضوعين، الموضوع الأول فضائل القرآن وفضائل آياته وسوره، ثم آداب تلاوته وآداب حملته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق للصواب في هذا كله. أولا أيها الأحبة، نتحدث عن فضل تلاوة القرآن. لا يخفى على مسلم عظم أجر تلاوة القرآن الكريم، وأنها من أعظم الأعمال الصالحة أجرا عند الله سبحانه وتعالى، وقد وردت أحاديث كثيرة جدا تدل على فضل قراءة القرآن وعظم أجر تاليه، ولسنا بحاجة إلى أن نذكرها جميعا لكن نشير إلى جملة منها. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا الحديث لو تأمله المسلم لوجد فيه فضيلة عظيمة تحثه على حفظ القرآن والمسارعة في تلاوته والصلة به. ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقد بينت بعض الآثار أن منازل الجنة على عدد آيات القرآن الكريم، فبقدر ما تجمع من القرآن في صدرك وبقدر ما تكون به من أهل القرآن تكون منزلتك عند الله يوم القيامة في الجنة. يقال لك: اقرأ وارتقي في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وهذا يدلنا على أهمية أن يقرأ الإنسان مبينا موضحا على تأودة وتمهل: كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك يعني في الجنة عند آخر آية تقرأها. فمن جمع القرآن كله في صدره 6000 وأكثر من 200 آية فهو في المنزلة العالية، ومن أخذ منه جزءا أو جزئين أو سورة أو سورتين فهو دون ذلك، وكل منهم على خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل المنازل العالية. لكن ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن. وصاحب القرآن لا يسمى صاحبا له حتى يكون من أهله العاملين به، المعظمين له، المؤمنين به، التالين له، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه كما ورد في بعض الأحاديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله من الناس أهلين. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهذا فيه الدلالة على الترغيب في هذا الأمر العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، وفي رواية أو قال العقيق، وهما واديان قريبان من المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحل، وفي رواية فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين من غير إثم ولا قطيعة رحل. قالوا: يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهم من الإبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكلما استزاد الإنسان استزاد من الحسنات بأقل كلفة وأعظم أجر. لا إله إلا الله، ما لنا نرى أنفسنا ونرى الناس قد زهدوا في هذا الأجر العظيم الذي جعله الله بين أيديهم وتخلوا عنه وجعلوا القرآن خلف ظهورهم أو في جانب من اهتماماتهم ليس هو الأصل في حياتهم. ومنه أيضا الأحاديث الدالة على تعلم القرآن وعلى فضل الجلوس في مجالسه وفضل استماعه، وهي أحاديث كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. بل منها أحاديث تأمر أمرا بتعلم القرآن، كحديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا كتاب الله، تعلموا كتاب الله وتغنوا به، تعلموا كتاب الله وتغنوا به. وفي رواية: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به واقتنوه. يحث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على التغني به وعلى تعاهده وعلى تعلمه وعلى الحرص عليه. وكان الناس فيما مضى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسلم الرجل يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمه القرآن، ولما كثر الناس صار يجعل هذه المهمة لعدد من أصحابه يقرؤون الناس القرآن ويعلمون الصحابة ما تيسر لهم من كتاب الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد هذا إلى فضل استماع القرآن. القرآن أيضا كما أن الأجر يكون بتلاوته يكون أيضا باستماعه، ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولعل كما يقول القرطبي من الله واجبة، وقد ورد مثل هذا عن كثير من السلف. إذن فمن أراد رحمة الله أن تنزل عليه وتخالط بشاشة قلبه وتكون ضياء له في حياته فعليه بأن يستمع للقرآن. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمليا في حياته، فمر على ابن مسعود مرة وهو فقال له: اقرأ. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستمع وابن مسعود يقرأ عليه من سورة النساء. قال: حتى قال لي: حسبك، لما بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تأملوا، قال ابن مسعود: فالتفت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: لو كنت أعلم بمكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. مما يدل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يجتهدون في تلاوة القرآن وفي ترتيله والتمهل في أدائه وتحسين الصوت به والتغني به. ثم ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى فضل حفظه، لأن صاحب القرآن أو أولى الناس بأن يكون من أهل القرآن ومن أصحابه الذين جمعوه في صدورهم. قال الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فسمى الذين جمعوا القرآن في قلوبهم سماهم من أهل العلم ونسبهم إليه، مما يدل على أن عماد العلم وأهم ركيزة فيه وأعظم أساس فيه أن يكون القرآن موجودا في صدر طالب العلم. ومع الأسف ونقولها بكل حرقة أن بعض طلاب العلم يبلغ في العلم ما يبلغ وهو لا يحفظ من القرآن إلا قليلا. فكيف يكون للإنسان حظ في العلوم الشرعية وحظه من كتاب الله سبحانه وتعالى قليل أو ضعيف، وقد تيسر له هذا الأمر لكنه أعرض عنه واستبدل به غيره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وفي الحديث الآخر قال وليؤمكم أكثركم قرآنا، فكيف يكون إنسان أكثرهم قرآنا إلا وقد جمع في صدره من القرآن أكثر مما جمع أصحابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لعظم القرآن، لعظم منزلة القرآن عنده وتعريفه أصحابه بهذا الأمر، كان إذا أراد أن يخرج سرية للغزو أمر عليهم أكثرهم قرآنا، وإذا قتل أحد من أصحابه في غزوة وأراد أن يدفن اثنين في قبر واحد فإنه يقدم في القبر أكثرهم قرآنا، مما يدل يا إخواني على عظم منزلة حامل القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. هذا من إجلال الله أن يكرم صاحب القرآن الذي يحمل في صدره القرآن وصاحب القرآن وحامل القرآن. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. الغالي فيه من هو؟ الذي اقتصر على القرآن وترك بعض ما أوجب الله عليه وأهمل بعض الحقوق والواجبات فغلى. والجافي عنه الذي أعرض عنه ولم يهتم به ويجعله ديدنه ويعني محلا لتلاوته. ننتقل بعد هذا إلى فضل الاجتماع لمدارسته، ويكفي في ذلك الحديث الوارد في صحيح مسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولو حصل المدارسون لكتاب الله واحدة من هذه الأربع لكان خيرا كثيرا، فكيف بهم وقد جمع الله لهم هذه الأربع. ذلكم أن القرآن هو الذي يزيد به الإيمان، وهو الذي يحصل الإنسان به شرف العلم والمعرفة بالله وبأسمائه وبالدار الآخرة ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذا إلى فضل تعلم القرآن وتعليمه، يكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فتأملوا يا إخواني، قال أبو عبد الرحمن السلمي بعد أن روى هذا الحديث وهذا الذي أقعدني هذا المقعد. أتدرون كم قعد؟ لقد قعد أبو عبد الرحمن السلمي 40 عاما يقرئ الناس ليس له شغل إلا تعليم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. ذلكم أن عثمان لما أرسل المصاحف بعث مصحفا مع أبي عبد الرحمن السلمي، لأنه كان ممن تلقى القرآن على عثمان وعلى علي وأبي وابن مسعود، فذهب به إلى الكوفة وفتح هناك مقرأة يقرئ الناس، حتى إنه كان يطوف عليهم على حمار الله من كثرة الحلق التي كان يشرف عليها ويقوم بها أبو عبد الرحمن السلمي. حديث واحد عمل به هذا الرجل وأقعده 40 عاما. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى ضد ما ذكرناه من الأمر بتعلم القرآن والاهتمام به وفضل تلاوته واستماعه وحفظه ومدارسته، وهو النهي عن هجر القرآن والتحذير من ذلك. قال الله جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه الآية نزلت حقيقة في قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل مكة الذين هجروا القرآن بأن أعرضوا عنه وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فكانوا يحذرون أشد الحذر من استماع القرآن لعلمهم بأن القرآن له أثر ماض في قلوب هؤلاء القوم لا يستطيعون له ردا، بحيث إذا سمعه الإنسان آمن بما جاء فيه وإن جحده بلسانه وكذب به وأعرض عنه. فالهجر الوارد في الآية إنما يراد به حقيقة من هجر القرآن بأن أعرض عنه ولم يؤمن به ولم يعمل بما جاء فيه ولم يتحاكم إليه. لكن قد يكون للإنسان نصيب من هذا الهجر بقدر ما. المسلم لا يمكن أن يكون هاجرا للقرآن، ما دام مسلما لا يمكن أن يكون هاجرا للقرآن. لماذا؟ لأنه لا بد أن يقرأ فيه، في كل يوم يصلي 5 صلوات، يقرأ في كل صلاة الفاتحة 2 أو 3 أو 4 مرات، فلا يكون بذلك هاجرا للقرآن جملة وتفصيلا، لكن قد يصيبه الهجران بنوع ما. ذلكم أيها الأحبة أن اسم الهجر يمكن أن يكون على الشيء كلية كما هو بالنسبة للكافر، بأن هجر الإيمان والعمل وأعرض عن القرآن كلية، فهذا هو الهجر الذي ينطبق عليه اسم الهجر تماما. ويمكن أن يكون على إنسان يهجر القرآن بمعنى أنه يؤمن به لكن يعمل به أحيانا ويترك العمل به في بعض مسائل الدين، فهذا هجر دون هجر. النوع الثالث أن يكون عاملا به مؤمنا به لكنه قد يقصر في تلاوته، فهذا نوع من الهجر اللي هو هجر تلاوة القرآن والقيام به حق القيام. وبهذا نقول إن الأول ترك مقام الإسلام، والثاني ترك مقام الإيمان، والثالث ترك مقام الإحسان، وأكمل هؤلاء من قام بالقرآن حق القيام إيمانا وعملا وتلاوة وتدبرا ودعوة إليه وصبرا على الأذى فيه، فهذا هو الذي يستحق أن يكون من أهل القرآن ويستحق أن يكون من أهل الله الذين هم أهل الله وخاصته، وأيضا يستحق أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من هم أصحابه؟ أصحابه الذين كانوا يؤمنون به ويعملون بآياته ويتلونه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. والمقصود بالحسد هنا الغبطة، يعني لا غبطة إلا في هذين الأمرين، وهو أن يكون الإنسان منفقا باذلا للمال أو يكون قبل ذلك من أهل القرآن الذين يقتلونه آناء الليل وأطراف النهار. إذا تبين لنا بهذا معنى الهجران، وليس المقصود بالآية ولا بالهجران الذي يذكر هو أن يكون الإنسان قد ترك يعني تلاوة القرآن التي تكون في اليوم والليلة، فإن هذا ليس فيه هذا الوعيد وليس فيه إثم بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا وهو يتلو شيئا من القرآن، لكن قد يناله شيء من اسم الهجر، أي الهجر الذي يكون نقصا في مرتبة الإيمان أو مرتبة الإحسان. بقي في حديثنا حول فضل تلاوة القرآن الحديث ما جاء في نسيان القرآن. نسيان القرآن إن كان المقصود به أيها الأحبة أن تذهب الآية عن ذهن الإنسان فهذا لا يلام عليه الإنسان، لأنه لا يكاد أحد يسلم من هذا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع له شيء من ذلك في صلاته، فقد ترك شيئا من الآيات ولما سلم قال أين أبي؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله، قال ما منعك أن تفتح علي فإني يعني قد نسيت آية كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يحصل له شيء من ذلك، لكن وما ورد من الأحاديث في أن نسيان القرآن يعتبر ذنبا كلها حديث ضعيفة، منها حديث عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها، هذا حديث ضعيف رواه أبو داود الترمذي. ومنها أيضا حديث آخر رواه أبو داود ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجدم. فمن قرأ شيئا من القرآن أو حفظه ثم نسيه فلا إثم عليه، لكن يكره له هذا المقام لأنه يعتبر نوعا من الحور بعد الكور. فعليه لا إثم على من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه، لكن ينبغي على المسلم أن يتعاهد القرآن وأن يحرص على مدارسته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا أو تفصيا من الإبل في عقولها. وقال: مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن تركها فلتت منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما أدري إذا كان في أسئلة أو شيء. نعم شيخ، في الواقع شيخ في أسئلة في خصوص العناصر الماضية. نعم، هذا السائل عائشة من السعودية تقول: هل يأثم من عنده القدرة على تعلم القرآن الكريم وتجريده وهو بالأصل قراءته ضعيفة وغير صحيحة؟ مرة ثانية السؤال لو سمحت. هل يأثم من عنده القدرة على تعلم القرآن، على تعلم قراءة القرآن وتجويده وهو بالأصل قراءته ضعيفة وغير صحيحة؟ القراءة بالتجويد، القراءة بالتجويد واجبة على من قدر على ذلك، يعني من قدر على أن يجود القرآن فيقرأه عربيا كما أنزل واجبة، ومن لم يستطع فإنه لا يجب عليه من هذا إلا بقدر ما استطاع. فالأعجمي الذي لا يستطيع أن يقيم لسانه، أو العامي الكبير في السن أو غير ذلك، هذا يقال له اقرأ القرآن بقدر استطاعتك ولا يلزمك أكثر من ذلك، ولك أجر بقدر ما قرأت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، نسأل الله يجعلنا منهم، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. تأملوا يا إخواني، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فقد يقول قائل: هل هذا أفضل من الأول؟ نقول: لا، لأن تكون مع السفرة الكرام البررة خيرا من أن تكون صاحب أجرين. وهذا مثل الحديث الوارد الذي فيه أن رجلين يعني أصابتهما جنابة، فأحدهما تيمم والآخر أعاد الصلاة، والأول لم يعد، فقال في حق أحدهما إنه أصاب السنة، وقال في حق الآخر إن له أجرين. فالذي أصاب السنة أفضل من الذي له أجران. نعم، أحسن الله عليك شيخنا. كذلك شيخ في عدة أسئلة عن آيات القرآن ودرجات الجنة، ارتباط آيات القرآن بدرجات الجنة. علاء من مصر سؤاله يقول: هل درجات الجنة بعدد آيات القرآن برواية واحدة؟ بمعنى هل إذا تعلم المسلم القراءات تزيد درجته في الجنة عن إذا حفظه برواية واحدة؟ وكذلك شيخ أم عبد الرحمن من ماليزيا تقول: السلام عليكم وجزاكم الله خيرا، هل صحيح أن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن؟ الذي يظهر من هذا الحديث الذي تلوناه هو حديث صحيح، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يدل على هذا المعنى. وذكر الخطابي رحمه الله أنه ورد عن السلف آثار تدل على أن منازل الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. ولا شك أن الذي يتعلم القرآن برواياته أفضل من الذي يتعلم رواية واحدة، لأنه قد ثبت لدينا أن تعلم السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والإتيان بها أفضل من تعلم سنة واحدة والاقتصار عليها، لكن هذا لمن يقدر على ذلك ويطيقه. أما من لا يقدر على ذلك بحيث تورثه تعلم هذه القراءات نوعا من الخلط بينها وعدم ضبطها، فنقول له اقرأ القرآن برواية واحدة فذلك خير وأزكى. أحسن الله عليك شيخنا الفاضل. هل الحديث اقرأ وارتقي، اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يقتصر على الذين يحفظون آيات القرآن أم أنه يشمل حتى الذين لا يحفظونه؟ يعني هل في دلالة على أنه يجب أن يحفظ القرآن حتى أنه يقرأه يوم القيامة ويرتقي في الجنة؟ لا أدري والله، هل معنى قوله لصاحب القرآن يعني حافظه وحامله، أو أنها تشمل صاحب القرآن حتى الذي يصحبه في الدنيا؟ هذا أقرب، لكن الله أعلم هل هذا هو المراد في الحديث، لا أدري. أحسن الله عليك يا شيخنا. فيه شيخ سؤال بخصوص الحفظ، أنا لا أعلم سنأتي إليه إن شاء الله في العناصر، لكن هذا رباب ربيع من مصر يقول ما هي الطريقة، تقول ما هي الطريقة المثلى لحفظ كتاب الله وعدم نسيانه مرة أخرى؟ لا توجد طريقة تؤمن الإنسان من نسيان القرآن مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن، فلا بد من المعاهدة، لا بد من المدارسة والإعادة والتكرار. وهذا هو الفرق أيها الأحبة بين القرآن وبين غيره من سائر الكلام، فإن غير القرآن من سائر الكلام سواء كانت أبياتا شعرية أو أمثالا أو قصصا يحفظها الإنسان مرة وتبقى معه في صدره أحيانا حتى ما يراجعها إلا بعد سنين ويعيدها. أما القرآن فلا، لماذا؟ هذا من عزة القرآن، فإنه لا يبقى في قلب من لا يهتم به ويعتني به، لا يبقى في قلب من لا يلقي له بالا ويجعله محط اهتمامه. وهذه آية عجيبة يلاحظها أهل القرآن، يحفظون أبياتا من الشعر فلا ينسونها، ويحفظون آيات القرآن إذا تركوها أياما بدأ عليها التفلت. لماذا؟ هذه والله أعلم أحد أسرار هذه القضية، لأن القرآن عزيز لا يبقى في قلب من يهمله ولا يهتم به. نعم. ومع ذلك نحن نقول للأخت هناك كتب في هذا الباب تعين الإنسان على أن يكون حفظه متقنا، لكن أهم شيء في ذلك في نظري التكرار التكرار التكرار لآيات القرآن الكريم. في هذا العصر قل من يكرر القرآن التكرار الصحيح، يقرؤون الآية 3 مرات أو 4 فيأنس الإنسان منهم أنه قد حفظها فيعيدها 3 أيضا مرات أخرى ويظن أنه قد أتقنها. ما يقر الحفظ بهذه الطريقة؟ قال بعض العلماء حفظ حرف وتكرار 1000. وكان بعض مشايخنا يقول لا نقول للإنسان حافظ إلا إذا كرر الآيات بعد حفظها 100 مرة، يعني إذا حفظ الآيات يكررها 100 مرة. فهؤلاء يقر القرآن في قلوبهم فلا يزول بإذن الله سبحانه وتعالى، وأدنى تعاهد يعيد القرآن إلى قلب ذلك الحافظ. أثابكم الله يا شيخنا. شيخنا الفاضل، أشكل عند البعض هل الأحرف 7 هي من باب الأفضلية والاستحسان أم أنها من الإباحة والتخفيف على الأمة؟ الأحرف 7 إنما جاءت يعني أنزل القرآن عليها تخفيفا وتيسيرا على هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل وإن قال إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف، قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك، فما زال يستزيده حتى أوقفه على 7 أحرف. فالمقصود بها التخفيف والتيسير على هذه الأمة، هذا في الأحرف. أما القراءات فلها شأن آخر، وقد بينا الفرق بين الأحرف والقراءات في الدرس الماضي بما أغنى عن إعادته. أحسن الله إليكم. نعود إلى درسنا. نعم. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى فضائل سور القرآن وآياته. بعد أن تحدثنا عن فضائل القرآن استماعا وتلاوة وحفظا واجتماعا لمدارسته وتعلما وتعليما وأمرا بتعاهده وتحذيرا من هجره ونسيانه، ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة إلى فضائل سوره وآياته. هذه من القضايا التي نرى فيها تساهلا عند كثيرين من الناس، ذلكم أيها الأحبة أن الآيات والسور التي وردت لها فضائل خاصة قليلة جدا في القرآن الكريم خلاف ما هو شائع عند كثير من الناس. فنحن نرى في المساجد ونرى في المدارس ذكر فضائل كثيرة لسور وآيات لم يصح فيها شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صح من ذلك قليل جدا بالنسبة للذي لم يصح وبالنسبة إلى مجمل القرآن. وذلكم لأن القرآن كله مطلوب أن يقرأ وأن يتلى وأن يصلى به وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى به، ولا يعني ذلك أنه لا توجد فضيلة لبعض السور على بعض، فالقرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم يتفاضل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن أعظم سورة هي سورة الفاتحة، وأن أعظم آية هي آية الكرسي، وأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فالقرآن كله كلام الله، لكن بعضه قد يكون أفضل من بعض. الآية التي تتحدث في صفات الرب وأسمائه وتعلق المؤمن به وتوحيده ليست كالآية التي تتحدث في أمر آخر، وكله قرآن وكله عظيم وكله شريف وعالي القدر وجليل المنزلة، لكن لا يمنع ذلك من أن يتفاضل بعض كلام الله على بعض، كما أن الرسل تتفاضل والبقاع تتفاضل والأزمنة تتفاضل، وكل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، ما كان لهم الخيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الآن نقرأ كلاما جميلا لابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب خصصه لمعرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة أو لبيان الأحاديث الضعيفة، اسمه المنار المنيف. تكلم فيه عن هذه القضية كلاما جميلا يحسن بنا أيها الإخوة جميعا من الحاضرين والمشاهدين أن نستمع عليه. تفضل يا أخ عبد المحسن، ولعلك تبرز الكتاب قليلا ليظهر فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومنها ذكر فضائل السور وثواب من قرأ سورة كذا فله أجر كذا. منها أي من الأحاديث الضعيفة والموضوعة المشتهرة على ألسنة الناس ما سيذكره في هذا الفصل. من أول القرآن إلى آخره، كما ذكر ذلك الثعلبي والواحدي في أول كل سورة والزمخشري في آخرها. قال عبد الله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعوها. والذي صح في أحاديث إذن السورة، هناك حديث مشهور موجود في تفسير الثعلبي وموجود في تفسير الوسيط للواحدي وموجود أيضا في تفسير الزمخشري. الثعلبي والواحدي ذكروه في مقدمات السور، والزمخشري ذكره في خاتمة السورة. الزمخشري ذكره في خاتمة كل سورة. في فضل كل سورة سورة سورة يذكرون من قرأ سورة كذا فله من الأجر كذا، ولا أعطاه الله كذا وكذا. هذا الحديث بتمامه ورمته حديث موضوع باطل، كما قال هنا لعله من وضع بعض أو بعض هذه الأحاديث من وضع الزنادقة. نعم. والذي صح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب، وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وحديث البقرة وآل عمران أنهما الزهراوان، وحديث آية الكرسي وأنها سيدة آي القرآن، وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان، وحديث العشر آيات من أول سورة الكهف من قرأها عصم من فتنة الدجال، وحديث قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، ولم يصح في فضائل سورة ما صح فيها، وحديث المعوذتين وأنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي آيات لم ير مثلهن ثم قرأهما. ويلي هذه الأحاديث وهو دونها في الصحة حديث إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وحديث قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وحديث تبارك الذي بيده الملك هي المنجية من عذاب القبر، ثم سائر الأحاديث بعد كقوله من قرأ سورة كذا أعطي ثواب كذا، فموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعترف بوضعها واضعها وقال: قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره. وقال بعض جهلاء الوضاعين في هذا النوع: نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه. ولم يعلم هذا الجاهل أنه من قال عليه ما لم يقل فقد كذب عليه واستحق الوعيد الشديد. انتهى كلام القيم رحمه الله، وقد أحسن صنعا عندما حصر الأحاديث تقريبا، لأنه لم يستوعبها تماما، لكن أراد أن يحصر الأحاديث الصحيحة الثابتة في فضائل سور وآيات معينة، يعني أن ما سوى ذلك فاعلم أنه ضعيف أو موضوع. ومن ذلك مثلا الأحاديث الواردة في الآيات الأخيرة من سورة الحشر، والأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين أو في فضائل سورة الدخان أو بعض سور القرآن. ف فكل ما وجدت شيئا من هذا فاعلم أن الأصل فيه أنه ضعيف، عدا هذه الآيات والسور التي ذكرها ابن القيم وأشياء أخرى قد تزاد عليها يصححها بعض أهل العلم، فننتبه لهذا الأمر ونتيقظ له ولا نروج لتلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يذكرها بعضهم في هذا المقام. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى آداب تلاوة القرآن الكريم. آداب تلاوة القرآن كثيرة لكن نأخذ أهمها. الأول الطهارة، ونقصد بالطهارة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، فهذه أمور ثلاثة. طهارة البدن تشمل أن يكون البدن ليس عليه شيء من النجاسة، وتشمل أيضا أن يكون الإنسان قد رفع الحدث، وارتفاع الحدث نوعان، إن كان حدثا أصغر فهذا فاضل وليس بواجب، فللإنسان أن يقرأ القرآن، أن يقرأ ولا أقول يمس المصحف، يقرأ القرآن ولو كان محدثا، وهذا بإجماع العلماء إذا كان الحدث حدثا أصغر، بمعنى أنه خرج منه بول أو غائط أو ريح أكرم الله الجميع. وأما إن كان عليه حدث أكبر فإنه إن كانت جنابة فلا يقرأ شيئا من القرآن ما دام جنبا، فإنه لا يحل للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، بل يتطهر ثم يقرأ. وأما الحائض فاختلف فيه تبعا لاختلاف الأحاديث في ذلك، والصحيح أن لها أن تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف. وأما طهارة الثوب فهو ألا يكون على الثوب شيء من الدنس. وقبل أن نأتي إلى طهارة الثوب، أيضا من طهارة البدن طهارة كمالية وهي طهارة الفم، خصوصا بأن يكون الفم طيب الريح، لأنه منه يخرج القرآن، فعلى المسلم أن يطيب فمه ويستاك قبل أن يقرأ القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فسماه مطهرة وجعله مرضاة للرب سبحانه وتعالى. ثم طهارة الثوب بأن لا يكون نجسا، وطهارة البقعة بأن لا تكون البقعة فيها نجاسة أو تكون بقعة خبيثة لا ينبغي للإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن فيها، مثل أن يكون يقرأ الإنسان القرآن في دورة المياه أو في مكان والعياذ بالله تفعل فيه الفواحش والمنكرات، في بار خمر أو محل فجور أو شيء من ذلك، فإن القرآن ينزه عن أن يقرأ في مثل هذه المواطن التي تكون خبيثة وموئلا للشياطين. ننتقل بعد هذا من آداب التلاوة أيضا الاستعاذة. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة وليست بواجبة، ومنهم من يرى وجوبها تبعا للأمر في هذه الآية: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كان الإنسان يريد أن يقرأ القرآن سواء من أول السورة أو كان من وسط السورة فليستعذ قبل أن يقرأ، فالاستعاذة ذكر يقدم به أو بها بين يدي تلاوة القرآن الكريم. وصفة الاستعاذة أيها الأحبة أن يقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وردت صيغ كثيرة للاستعاذة، وعلى الإنسان أن يحرص عليها، لأن الشيطان ما يفرق من شيء مثل فرقه من قراءة القرآن، ولا يشغل الإنسان عن شيء مثل إشغاله عن قراءة القرآن، ولا يفر من شيء فراره من قراءة القرآن، حتى إنه لا يبقى في البيت الذي يقرأ فيه القرآن أو تقرأ فيه سورة البقرة. فينبغي على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان لئلا يشغله عن قراءة القرآن. ومن الآداب وهو يتصل بهذا أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في بداية السورة، والصحيح أن البسملة إنما تقرأ في بداية السورة حيثما كتبت، وأما في وسط السورة فالأولى ألا يقرأها، ولو قرأها فلا حرج إن شاء الله في ذلك، لكن ينبغي التزام مرسوم المصاحف، وهو أن تقرأ حيث كتبت ولم تكتب البسملة، إلا في بداية السور إلا في سورة النمل، فتلك آية أخرى لها شأن آخر. الأمر الثالث أيها الأحبة، تحسين الصوت بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن. وقال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وقوله من لم يتغن بالقرآن فليس منا حمله العلماء على أحد معنيين، منهم من قال من لم يتغن يعني لم يستغن بالقرآن ويكون مستغنيا به مقتصرا عليه في الإيمان وعدم الالتفات إلى ما عند الناس، ومنهم من قال يتغنى بمعنى يحسن صوته به، وهذا أقرب المعنيين لورود أحاديث تدل على ذلك. ولو حمل الحديث على المعنيين لكان ذلك أفضل وأولى. وقد ورد في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، إلى قراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. مما يدل على أن تزيين الصوت بالقرآن أمر مستحب، لكن ينبغي الإنسان أن يعرف أن ذلك له قدر، بأن لا يكون مشغلا أو محرفا للقرآن عن هيئته التي أنزل عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن يقرأ القرآن يصلي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الرابع من الآداب الترتيل. وهنا نبين أيها الأحبة أن الترتيل شيء غير تحسين الصوت. الترتيل هو التمهل والتأودة في القراءة، وألا يقرأ القرآن هذرمة أو بسرعة، وألا يأتي به الإنسان معربا. فالواجب على الإنسان إذا قرأ القرآن أن يعربه، بمعنى أن يفصح في ألفاظه ويبين حروفه ويخرجها إخراجا صحيحا، وألا يقرأ قراءة سريعة تلتبس فيها الحروف وتختلط فيها الكلمات، فإن هذا لا ينبغي من الإنسان. ولذلك جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: إني قرأت المفصل البارحة في ركعة. قال: هذا كهذا الشعر أو نثرا كنثر الدقل؟ ثم أمره بأن يقرأ القرآن بتأودة وتمهل. وهكذا ورد ذلك عن ابن عباس وعن غيرهم من أصحاب رسول الله، وبينوا أن قراءة آيات من القرآن ولو كانت قليلة مع التمهل والتأودة أفضل من قراءة القرآن كله بسرعة وهدرمة، بسرعة وهدرمة. ويكفي في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فعلى الإنسان أن يقرأ القرآن بتمهل وتأودة وأن يجتهد في ذلك. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بآية، وقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بقل هو الله أحد يرددها حتى أنكر ذلك صاحبه، فجاء إلى رسول الله يخبره كأنه يتقال هذه السورة. قال: أما شعرت أنها تعدل ثلث القرآن؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مما يدلنا على أهمية أن يقرأ الإنسان القرآن بتمهل وتأودة. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك. ماذا؟ ورتلناه ترتيلا، ورتلناه ترتيلا. وقال الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه بتمهل وتأودة ليكون أوقع في قلبك. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أيضا من آداب التلاوة الخشوع والبكاء عند تلاوة القرآن. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الذين يخشعون عند تلاوة القرآن، بل ذم الذين لا يخشعون فقال: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال جل وعلا في الثناء على أهل العلم: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فانظروا إلى حالهم، كانوا يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم القرآن خشوعا. وقال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال في سورة مريم لما ذكر الأنبياء والمرسلين قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ولذلك بعض السلف لما قرأ هذه الآية قال: هذا السجود، لأن فيها سجود التلاوة، فأين البكاء؟ كانوا يندبون حظهم أو يندب الواحد منهم حظه في أن لا يكون من الباكين. والبكاء المقصود به ما جاء على السجية تأثرا بالقرآن لا بغيره، لأن بعض الناس قد يتأثر بصوت القارئ أو يتأثر بأن هذه الآية ذكرته بفلان من أقربائه الذين افتقدهم، فهذا لا ينبغي، وخصوصا إذا كان في الصلاة. أما التباكي فإنه لم يرد حديث صحيح في الأمر بالتباكي، بمعنى أن الإنسان يفتعل البكاء ويتصنعه. والحديث الوارد في ذلك: فإن لم تبكوا فتباكوا، حديث ضعيف لا يصح في هذا المقام. بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكظم البكاء ولا كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجم من البكاء عليه الصلاة والسلام. فالبكاء الذي يغلب الإنسان ويأتيه مع قراءة القرآن بسجية وعدم تكلف هذا مطلوب. وأما إن كان الإنسان يتكلفه ويحاول أن يبكي فلا، نقول استمع، ألقي قلبك، ألقي سمعك، أحضر قلبك ويكفي ذلك. فإن يعني أنزل الله على قلبك الخشوع والطمأنينة ودمعت عينك فذلك خير، وإلا فابقى على ما أمرت به، وإياك أن تتكلف منزلة لم تبلغها. أحسن الله إليكم الشيخ. نختم بواحدة، تفضل شيخ. استحضار أنه مخاطب بما يقرأ، وهو التفاعل مع الآيات. ما يقرأ الإنسان الآيات هكذا سبهللا دون أن يتوقف عند آية العذاب أو آية الرحمة أو آية المسألة أو آية التعوذ، بل إذا مر بآية تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية مسألة سأل، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله سبحانه وتعالى وتعوذ من ذلك الشر الذي مر ذكره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قام معه حذيفة وابن مسعود فقرأ عليه الصلاة والسلام سورة البقرة والنساء وآل عمران، إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع الآيات، حتى إنه لا إذا مر ببعض الآيات جاء بما فيها من الأمر: سبح اسم ربك الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى، لأن الله أمره سبح اسم ربك الأعلى. وفي آخر سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. فكل ما جاءت آية فيها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة لما قرأ عليهم سورة الرحمن قال: إن الجن كانوا خير رد، كان ردهم خيرا من ردكم، كل ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا ولا بأي نعمة من نعمك يا ربنا نكذب، وأنتم لم تقولوا شيئا من ذلك. مما يبين أنه ينبغي للإنسان أن يستشعر أنه مخاطب بالقرآن وأن يتفاعل مع هذه الآيات. وهل هذا مقصور على ما ورد به النص؟ الصحيح أنه ليس مقصورا على ما ورد به النص، لكن لا ينبغي أن يزيد فيكون يعني كل الآيات فيها شيء من ذلك، بل ما كان مناسبا يفعله الإنسان ولو لم يرد به النص، ما دام من آيات المسألة أو آيات الرحمة أو آيات العذاب أو آيات التعوذ أو نحو ذلك، والعلم في ذلك عند الله. أثابكم الله يا شيخ وأحسن الله عليكم. شيخ الفاضل، نستأذنك في فاصل. تفضل. أحسن الله عليكم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في درس علوم القرآن مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. لدينا اتصال. الأخ عبد الله من السعودية. الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، يعني لو سمحت بسألك سؤال واحد. تفضل. أبي أرجو منك إنك تبين التفصيل في مراتب التجويد، الحذر والتحقيق، وما حكم كله منها. طيب، جزاك الله خيرا. شكرا. شكرا أخ عبد الله. كذلك لدينا اتصال آخر. نعم يوسف. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أهلا وسهلا. تفضل أخ يوسف. تفضل الشيخ محمد. تفضل. قول ابن الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن فهو آثم. بمعنى من لم يجود القرآن آثم. نعم، يعني تطبيق التجويد أو من لم يطبقه فعلا يأثم بالإثم المطلقات. نعم. طيب، السؤال الثاني: أما سمعته في درجة صحة حديث أول 10 آيات من سورة الكهف. نعم، أريد بس نعلم عن صحة. طيب. الله يحفظك. طيب، شكرا. شكرا أخي يوسف. كذلك لدينا اتصال الأخت إيمان. الأخت إيمان من السعودية. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، ذكرت عندي أكثر من سؤال. تفضلي. الأول حديث الذي ذكرته قبل قليل، وقال صاحب القرآن ارتقي، هل من حفظ القرآن ثم نسيه يدخل في هذا الحديث؟ هل من حفظ القرآن ثم نسيه يعني يرتقي باعتبار أنه كان حفظ القرآن؟ نعم. السؤال الثاني: هل هناك مثال حرف من الأحرف السبعة لكن لا يتفق مع القراءة؟ عفوا، عيدي سؤالك لو سمحت يا اختي. يعني ذكرنا الأحرف السبعة راجح أنها نعم. تفضلي إيمان، تفضلي. ذكرنا أن راجح من الأحرف السبعة اللي هو أنها بقي حرف عثمان رضي الله عنه، والستة الأخرى موجودة على حسب ما يحتمله رسم المصحف. نعم. نريد مثال لكن يكون مثلا مخالف قراءة السبعة. نعم. آخر سؤال لو سمحت، بالنسبة لي ألف لام ميم، ذكرت الشيخ أنها كلمة، كيف أنها كلمة والرسول قال لا أقول ألف حرف ألف لام ميم حرف لكن أقول ألف حرف لام حرف ولام حرف؟ يعني يكون حرف باعتبار الكتاب، ليس مثلا باعتبار الألف ألف ولام وفاء، لا باعتبار الكتاب أنها حرف ولام حرف. نعم، واضح السؤال. في سؤال آخر؟ آخر سؤال عن سورة الملك، أنها وردت أنها تشفى لصاحبها في القبر أو نحو ذلك، هل هذا حديث يعني غير وارد؟ وإذا فعله الإنسان يعني هل يعرف إذا قرأها مثلا يوميا؟ واضح يا شيخ. طيب، شكرا. شكرا جزيلا أخت إيمان. كذلك لدينا اتصال الأخ زياد من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة إليكم أخي تركي وأيضا الحاضرين معكم في الاستوديو. أهلا وسهلا. وأخص بهذه التحية قضية الشيخ الدكتور رفع الله بعلمه. آمين يا رب، جزاك الله خير. بارك عندي الله. سؤالين لفضيلة الشيخ لو سمحتم. تفضل. ما حكم النية في تلاوة القرآن؟ السؤال الثاني: هل أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت إذا نوى القارئ ذلك؟ السؤال الثاني مرة ثانية لو سمحت. عفوا أخ زياد، عيد السؤال الثاني لو سمحت. هل أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت إذا نوى القارئ ذلك؟ أي نعم. وبارك الله فيك. طيب، شكرا جزيلا أخ زياد، شكرا. كذلك الأخت أماني. نعم. نعم، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ، ذكرتم أنه لا يجوز قراءة القرآن في أماكن البارات والأماكن التي يكون فيها فجور، فهل يجوز يعني هل يجتمع القرآن والغناء في قلب اللعب؟ وردت مقولة في ذلك. وما حكم سماع الأغاني؟ أي نعم. ثانيا يا سؤال آخر يا شيخ، هاي ما يعني الحكم وضع المصحف على الأرض عند قراءة يعني عند صلاة النوافل مثلا، فيضع المصحف على الأرض أو يذكيه على الحائط ويقرأ منه. نعم طيب جزاك الله خير شيخ. شكرا اختماني. شكرا جزيلا. نشكر جميع الأخوة المتصلين. نعم شيخ. طيب الأسئلة كثيرة كما ترى لكن نختصر الإجابة عليها. نعم شيخ تفضل. أولا بالنسبة لأنواع التلاوة فهي ثلاثة التي ذكرها المجودون: الحدر ثم الترتيل ثم التحقيق، يعني أسرعها الحدر ثم أقل منه الترتيل ثم التحقيق. وأهل التجويد مختلفون في هذا أيها أفضل، لكن يقال هي كلها مما يدخل في قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، لكن هذا الترتيل يختلف باختلاف صاحبه، فمنهم من يسرع قليلا فيسمى حذرا، ومنهم من يبطئ كثيرا فيسمى تحقيقا، فهذا هو المقصود. وأيها أفضل هذا محل خلاف، لكن المقصود أن الإنسان يأتي بالقرآن معربا مبينا فصيحا لم يأكل منه شيئا أو يذهب شيء من حركاته وحروفه، هذا أهم شيء في الموضوع، وكلما تأنى الإنسان في تلاوته كان أفضل. السائل الآخر يقول الأخ يوسف. نعم. يا أخي يوسف يقول ما حكم التجويد وقول ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم؟ نقول إن كان المقصود بالتجويد هو إقامة القرآن عربيا كما أنزل فهذا لازم وواجب، وكل الواجبات إنما تكون على حسب الاستطاعة. قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فمن استطاع أن يأتي به وجب عليه، ومن لم يستطع لم يجب عليه إلا بقدر ما أطاق. وأما إن كان المراد به ما زاد على ذلك من القيام بأداء الغنان والمدود ونحو ذلك فهذا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، منهم من يلزم به الناس ومنهم من يرى أنه مستحب ليس بواجب، خلاف طويل ولا زال العلماء مختلفون فيه إلى هذا اليوم. السؤال الثالث من الأخ أيضا يقول ما هو في حديث سورة الكهف أول 10 آيات من هذا في صحيح مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي رواية أخرى من آخر سورة الكهف، لكن الرواية الأصح والأصوب أنها من أول سورة الكهف. وقد ورد في سورة الكهف حديث آخر أن من قرأ يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعة إلى الجمعة التي تليها. أحسن الله عليك. في حديث يقال لصاحب القرآن، هل هذا يقال أيضا لمن قرأ القرآن أو حفظ القرآن ثم نسيه؟ لا يظهر ذلك إذا كان ممن هجر القرآن، لأن المقصود بالصحبة هي الملازمة، وليس المقصود بالصحبة أن يكون من المؤمنين به أو ممن قرأوه يوما ما في حياته، بل المقصود بصاحب القرآن الذي لازم القرآن وكان معه حتى فارق الدنيا. في سؤال عن الأحرف السبعة، ما هو مثال على الأحرف السبعة؟ الأحرف السبعة لو كان عندنا أمثلة عليها ما وقع الخلاف فيها، فالأحرف السبعة فيما يظهر ليست موجودة، الموجود هو هذا المصحف الذي بين أيدينا، والناس مختلفون هل هذه القراءات جزء من تلك الأحرف السبعة أو ليست كذلك، وقد ذكرنا هذا الخلاف في الدرس الماضي. لكن ورد عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيره ما ينبئ بنوع المثال، مثل قال كقولك أقبل وهلم وتعالى وأتي، وفي قراءة المسعود فاسعوا إلى ذكر الله فامضوا وإذا أظلم عليهم قاموا، إيش الآية في سورة البقرة؟ وإذا أظلم عليهم قاموا كلما أضاء لهم مشوا فيه، وفي قراءة لأبي ساروا فيه أو نحو ذلك. فلعل الخلاف هو من مثل هذا أو الأحرف من مثل هذا، والله أعلم. حسن الله عليك. تسأل عن ألف لام ميم، تقول إنك قلت إنها يعني كلها حرف، أنا قلت ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما ورد في الحديث، لكن ما معنى الحرف؟ هل هو واحد حروف الهجاء المعروفة المصطلح عليها الآن، أو أن المقصود بالحرف الكلمة؟ المقصود بالحرف فيما يظهر من سياق الحديث هو الكلمة، فالحمد حرف ولله حرف ورب حرف والعالمين حرف، كذلك ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وأما رسمها هكذا فلا صلة له بنطقها. ولو كان كل واحد من حروف الحجاء حرفا لكان يقول آ حرف ولا حرف وفاء حرف من ألف ولام أيضا لا حرف وألف حرف وما حرف وهكذا. في سورة الملك الحديث فيها صحيح فثبت أنها تشفع لصاحبها كما قرأنا قبل قليل من كلام ابن القيم رحمه الله. قال الأخ السائل من تونس زياد بن تونس أي نعم أو إدريس من تونس لا زياد بن تونس أي نعم يقول ما حكم النية في تلاوة القرآن؟ قراءة القرآن عبادة وكل عبادة لا يثاب الإنسان عليها حتى ينوي، لكن ما هي النية؟ النية هو استحضار ذلك العمل في القلب وليست النية شيئا يتلفظ به في اللسان. فمتى قرأ الإنسان القرآن يريد بذلك الأجر والمثوبة أو يريد أن يتعاهد حفظه أو يحفظ شيئا من القرآن فهذه هي النية المرادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهذا يشمل جميع الأعمال قوليا كان أو فعليا أو كان ذلك من أعمال القلوب. قال هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟ هذه مسألة تنازع الناس فيها نزاعا شديدا، لأن الأعمال التي تصل للميت نوعان، نوع ثبت به النص ونوع مقيس عليه. فما ثبت به النص مثل الصدقة والدعاء والحج هذا يثبته العلماء ولا يختلفون فيه بحمد الله. بقية الأعمال الصالحة مثل قراءة القرآن هل تصل أو لا تصل؟ محل خلاف بين أهل العلم، حتى إنك تجد من أهل العلم من يكون له في المسألة قولان كابن القيم رحمه الله تعالى. فعليه نقول هذه المسألة مما اختلف فيه، لكن عندنا هنا اللجنة الدائمة للإفتاء التي كان يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز تفتي بأن ثواب قراءة القرآن لا تصل إلى الميت لعدم ورود النص بها، لأن هذا من العبادات والعبادات مبناها على التوقيف، وينبغي أن نقف عندما ورد به النص وهو الصدقة والدعاء والحج ونحو ذلك. السائلة تقول ما حكم سماع الأغاني وقراءة القرآن في أماكن الفجور والبارات؟ نقول لا يجوز أن يقرأ القرآن في هذه الأماكن الخبيثة. وأما سماع الأغاني فالصحيح أنه محرم، والنصوص في ذلك كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، وهذا صريح في تحريم ذلك. أما السائل تقول ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ فهذا إن شاء الله سيأتي في درس الغد في أحكام المصحف بإذن الله جل وعلا. أحسن الله عليكم شيخنا. نعود إلى درسنا. شيخنا الفاضل في الواقع الوقت يعني يداهمنا، هل يمكنك إيجازها في نقاط؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. من أداب التلاوة أيضا أيها الأحبة ألا يقطع التلاوة بكلام الآدميين. بعض الناس وهو يتلو يقف ثم يسولف أو يتحدث أو يكلم الناس بكلام ليس مضطرا إليه أو محتاجا إليه، فنقول لا ينبغي، بل ينبغي الإنسان أن يعظم القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا مراعاة أحكام التلاوة والوقف والابتداء هذا أيضا من آداب التلاوة، وهو أن يراعي الإنسان أحكام التلاوة وأيضا الوقف والابتداء. أيضا ترك جمع القراءات في التلاوة لغير غرض التعليم. بعض الناس يجمع القراءات وهو يصلي أو يجمع القراءات وهو يتلو القرآن، أنا أقول لا، إن لم يكن مقصود بذلك التعلم والتعليم فلا ينبغي ذلك، بل عده جماعة من أهل العلم من البدع المحدثة. أيضا قراءة بالشاذ، فإن بعض الناس يقرأ بالشاذ وهذا محرم على الصحيح، لا يجوز التعبد لله سبحانه وتعالى بما شذ ولم يكن في مصاحف المسلمين أو ثبتت تلاوته بأسانيد معتبرة عند أهل العلم. أيضا من أداب التلاوة ترك التكلف والتقعر، خلافا لما نسمعه من بعض القراء هداهم الله حيث يقرأ الواحد منهم القرآن كأنما ينحته من صخر يتكلف فيه تكلفا تمده الأسماع، فنقول مثل هذا لا ينبغي ولا وينبغي أن يصان القرآن عنه، بل ينبغي أن تكون قراءة الإنسان قراءة سهلة سمحة غير متكلفة، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة. ونهينا يا إخواني عن التنطع بكافة صوره وأشكاله. أيضا من آداب التلاوة التحذير من تنكيس آيات القرآن، يعني في السورة الواحدة أن يقرأ السورة منكسة، أما تنكيس السور بأن يقرأ سورة مقدمة أو مؤخرة على سورة مقدمة فهذا لا شيء فيه، وقد ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذا أيها الأحبة إلى آداب حملة القرآن ونلخصها لأن أكثرها بحمد الله معلوم لدى العامة والخاصة. الأدب الأول التخلق بأخلاق القرآن عامة، ولذلك لما سئلت عائشة ما عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن في صيامه وقعوده وضحكه ونومه وصلاته وغير ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام. الثاني العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، متى ما ثبتت آية لدى الإنسان وعرف معناها عمل بها، وإذا التبس عليه معناها رد علمها إلى الذين يعلمونها، كما قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أيضا الحرص على إقرائه وتعليمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا الحرص على قيام الليل، القرآن نزل بالليل إن أنزلناه في ليلة القدر، وأفضل ما يقرأ فيه القرآن هو وقت الليل لقول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فهناك ارتباط بين القرآن وبين الليل. ذلكم أن النهار هو محل الشغل ويعني عدم اجتماع القلب على القرآن، وينبغي لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يقرأه في الوقت والمكان الذي يجتمع قلبه عليه فيه، وأفضل ذلك ما كان بعد القيام من النوم كما قال الله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أي مواطأة للقلب وأقوم قيلا. ومن ذلك ألا يتأكل بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، رواه الإمام أحمد والحديث إسناده صحيح. ومن آداب حملة القرآن أيضا تعاهده وعدم نسيانه كما قدمنا قبل قليل في الأحاديث الواردة في ذلك. ومن ذلك توقي استعمال آياته في أمور الدنيا لا كما يفعله بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة عندما يستعملون آيات القرآن في مناسبات دنيوية لا تليق بمقام القرآن الكريم، فيستعمل الآية لمناسبة وغرض لا يليق بالقرآن الكريم، فهذا لا يجوز وهو حرام عند كثير من أهل العلم، لأنه استعمال القرآن في غير ما أنزل به، ولأن ذلك يعرض القرآن للسخرية منه ويقلل العناية به، ولأن ذهن الإنسان قد يرتبط عندما يقرأ تلك الآية بتلك المناسبة التي قيلت فيه. مثلا أن يقول إنسان لصاحبه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، هذا لا ينبغي، لأن هذا يا إخواني يصرف القرآن إلى غير ما أنزل به ويقلل عناية المسلم أو تعظيم المسلم لكتاب ربه سبحانه وتعالى. أما إن استعمله في مجال جاد أو في أمر صحيح فلا شيء في ذلك، مثل أن يتعلق قلبه بابنه مثلا أو يرى ابنه يكاد يسقط فيقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهذا تأويل صحيح واستعمال للقرآن في محل جاد فلا شيء في ذلك. ومن ذلك أيضا عدم الاختلاف فيه والتفرق عند وقوع ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه أو فتفرقوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في صحيح البخاري، فمتى ما اختلفت أنت وأصحابك في القرآن سواء في ألفاظه أو في معانيه وبدأ الجدال والنقاش والمراء في كتاب الله فينبغي للناس أن يتفرقوا لأن هذا من الشيطان. ومن ذلك الحذر من الغلو والجفاء، الغلو بأن يجعل الإنسان القرآن مقدما على كل شيء حتى ينسى به الحقوق الواجبة وما هو ألزم من تلاوة القرآن المجردة، والجفاء هو أن يجفو الإنسان عن كتاب الله سبحانه وتعالى فلا يتلوه تمر به الأيام والليالي وهو معرض عنه، لا يمر عليه ولا يأخذ منه شيئا من الورد هو الحزب الذي ينبغي المسلم أن يقرأ به. هذه جملة مختصرة في هذا الباب، والذي يريد أن يرجع في هذا الباب يرجع إلى الكتب المفصلة في مثل هذا المقام، مثل كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، فهو كتاب جامع في هذا الباب يحسن بنا أن نقرأه. ومن الكتب المعاصرة الكتب التي خرجت في الآداب الإسلامية، مثل موسوعة الآداب الإسلامية للأستاذ عبد العزيز ندى، فإنه كتاب جيد جامع في هذا المقام. وكتب علوم القرآن غالبها تذكر فصلا أو بابا في ذكر آداب حملة القرآن وآداب تلاوته وفضائله، فعلى الإنسان أن يرجع في ذلك إلى هذه المضان. والله أعلم. أثابكم الله شيخنا، أحسن الله إليكم. شيخنا الفاضل، إذن بعد هذا الدرس المبارك وهذا الدرس الرائع عن فضائل القرآن الكريم، لعلكم يا شيخ تطرحون سؤالي هذا الدرس بالإضافة إلى تذكيرنا بعنوان الدرس القادم. أما السؤالان اللذان عهدنا ختم كل درس بهما، فنقول السؤال الأول: أذكر بعض الأدلة، أذكر بعض الأدلة في الترغيب في حفظ القرآن، أذكر بعض الأدلة في الترغيب في حفظ القرآن. وأما السؤال الثاني: ما حكم استعمال القرآن في أمور الدنيا، ما حكم استعمال القرآن في أمور الدنيا. أما درسنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى فسيكون عن المصحف وأحكامه، عن المصحف وأحكامه، وهو آخر درس بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة، فنسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخاتمة الحسنى في الدنيا والأخرى. اللهم آمين. أحسن الله إليكم شيخنا، وكتب الله أجركم وشكر الله مساكم. آمين يا شيخ المسلم.